ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا ممن وفقته لصيام شهر رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن وفقته لصيام شهر رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا اللهم لا تجعلنا ممن حظه من صيامه الجوع والعطش ولا تجعلنا ممن حظه من قيامه السهر والتعب اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تجاوز عنا اللهم كفر عنا سيئاتنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وبركة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب اللهم اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما والتفرق من بعده تفرقا معصوما ونسألك اللهم ألا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ بلدنا من كل سوء ومكروه يا رب العالمين اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعد علينا شهر رمضان كرات عديدة ومرات مديدة اللهم أعد علينا شهر رمضان مرات عديدة وكرات مديدة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.